بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث في تعريف وبيان حقيقة الفقه والصلاح الأصوليين. عرفنا أن الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. عرفنا أن العلم جنس، ويفسر به مطلق الإدراك، الصادق به التصور والتصديق. العلم قسمان، بل العلم قبل ذلك الأصح أن يفسر به مطلق الإدراك. العلم إدراك المعاني مطلقة، هذا الصحيح، وحصره بطرفين حقيقة سموهما التصديق والتصور. إذن هما قسمان، ما كان إدراكا للمفرد فهو التصور، وما كان إدراكا للمركب فهو التصديق. ولكن المراد هنا هو التصديق، التصور ليس بمراد، لأن الفقه هو من النسب التامة، يعني الحكم فيه يكون بحكم بوجوب الصلاة مثلا أو وجوب الصوم، إنما يدرك ذلك بإدراك الطرفين. والصلاة واجبة، ثبوت وجوب الصلاة في الخارج هو الذي يسمى فقه، هو الذي يسمى فقها. حينئذ لما كان الحكم مقصودا هنا فهو النسب التامة، جاء بالأحكام الشرعية، وقيل الأحكام الشرعية احترازا عن التصورات، التصورات ليست مرادة هنا. وبالأحكام الشرعية قلنا هذا فيه خلاف، هل هما قيدان أم قيد واحد؟ الصحيح أنهما قيدان. بالأحكام جمع حكم، والحكم أنواع، حكم العقلي، حكم الشرعي، حكم اللغوي، حكم العرفي الاصطلاحي، والمراد هنا الحكم الشرعي. ولذلك جاء بالشرعية، أي المأخوذة من الشرع أو المستفادة من الشرع، فأخرج كل حكم لا يصدق أنه مستفاد من الشرع. إذن بالأحكام الشرعية أخرج التصورات، وليست مرادة هنا. والأحكام الشرعية قلنا هذا على نوعين، أحكام اعتقادية وأحكام عملية، هذا أمر مهم. حكم الشرعي نوعان، ما كان مطلوبا حصول العلم دون العمل فهو حكم اعتقادي، كاعتقاد وحدانية الله عز وجل، نقول هذا المراد به حصول علم في القلب، هو أساس للتوحيد، حينئذ نقول هذا حكم شرعي، إلا أنه اعتقادي وليس به عملي. النوع الثاني الحكم العملي، حكم العمل، وهو ما كان متعلقه كيفية عمل. قلنا كيفية عمل أي معمول قلبي أو غيره، على الصحيح أننا نعمم هنا العملية، مراد بها ما كان متعلقا بالعمل، ما كان متعلقا بالعمل. والعمل يفسر بماذا؟ يفسر بالعمل القلبي، وكذلك العمل بالجوارح. وبعضهم حصر العملية هنا بالجوارح، وليس الأمر كذلك، ورد اعتراض. حينئذ العملية إذا اختصت بالجوارح والأركان، ثم أحكام القلبية وعمل القلب كالحسد والنية ونحوها، وهي من الفقه، فكيف حينئذ تخرج؟ إذن خرج كثير من الفقه، ويكون الحد ليس بجامع. صواب أن العملية نعممها هنا، ونقول العمل هنا المراد به العمل القلبي والعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الصحيح. وحينئذ يكون الاحتراز بالعملية احترز عن الأحكام الشرعية الاعتقادية، وكل حكم اعتقادي ليس مسمى فقه، لا يسمى فقها في اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين، اصطلاح الأصوليين، لكنه في الشريعة لا شك أنه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر التوحيد ووجوب الوحدانية ووجوب الخوف من الله عز وجل ونحو ذلك، هذه كلها هي الفقه الأكبر. حينئذ تسميته أو إخراجه عن الفقه هنا لا يهون من شأنه أو ليس من الفقه، لا. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه الشريعة، هذا المراد، يعني ما يتعلق بالأحكام الاعتقادية وما يتعلق بالأحكام الفروعية أو العملية. ولذلك قال القرافي في العملية يخرج العلمية أي الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد، وأنه يرى في الآخرة وغير ذلك من مسائل أصول الدين. ووافقه الباجي والإسنوي والمحلي كثير من الأصوليين. وأوردنا الدرس السابق فيما يتعلق بالعملية كلاما للسبكي، وأطلقنا السبكي والعصر يقيد بتاج الدين السبكي حيث ذكره في منع الموانع، اختصرنا أوله وكان في ضمنه جملة فيها نوع إشكال، ورجعنا للأصل فإذا فيه خطأ من حيث النقل. فقال خالفه السبكي فقال أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود الباري، ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع كوحدانيته، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع ككثير من أحوال القيامة. فما ثبت بالعقل وحده أو به وبالسمع خرج بقوله الشرعية، ومر شرح هذا ليس المراد هنا، وتفسيرها عن الشرعية بما يتوقف على الشرع، وهذا نص من منع الموانع. وأما ما يتوقف على السمع فقد يقال إنها داخلة في حد الشرعية، لأنه ينظر إليه من جهتين، ما كان متوقفا على السمع فقط يعني كأحوال أي يوم القيامة الأمور الغيبية، هذا متوقف على السمع فقط، العقل لا مجال له في إثبات الغيبيات المحضة. قال قد يقال إنها داخلة في حد الشرعية لأنه ينظر إليه من جهتين، إحداهما أصل ثبوته، أصل ثبوته، وذلك ليس بإنشاء، ليس بإنشاء، لأن السمع فيه مخبر لا منشئ، كقولنا الجنة مخلوقة والصراط حق، وسبق شرحه. الثانية، نظرة الثانية، وجوب اعتقاده. إذن أصل ثبوته وحدانية الله تعالى أو الجنة موجودة مخلوقة، وجوب اعتقاده هذا شيء آخر. عندنا المسألة وعندنا حكم المسألة، مسألة مثلا الصراط حق، هذا يجب اعتقاده أو لا؟ الصراط حق يجب اعتقاده، إذن وجوب اعتقاده مغاير لأصل ثبوته، ثم نظران. قال الثاني وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي. قلنا اعتقادي وهو عندنا عملي، قلنا هذا فيه اعتراض، كيف يقول اعتقادي وهو عندنا عملي؟ فيه إشكال، لكن النسخة المحققة وهي أجود وذلك حكم شرعي إنشائي، وهذا يسلم، وهو عندنا عملي، عندنا عمل. وسيأتي الفرق بين الحكم الإنشائي في تعريف الحكم. ومسألة الديانات وأصول الدين هل هي داخلة في مسمى الفقه أو لا؟ قلنا الصحيح إخراجها، وسيأتي بحثها فيما يتعلق بحكم الكلام في بيان الحكم الشرعي. قوله المكتسب، مكتسب، المكتسب، تعريف النثري المكتسب. الفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. المكتسب مكتسب سواء بدون أل أو بأل، حينئذ يكون تابعا للعلم. هنا قال ماذا في المتن؟ والفقه علم حكم شرع عملي، إذن علم نكرة، وصفه بماذا؟ مكتسب. وجب ماذا؟ المطابقة، لأن الموصوف نكرة فوجب أن ينكر مكتسب. لكن بالتعريف النثري يقال العلم بأل، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، بالرفع على أنه صفة للعلم. وفي بعض تعريف يقال المكتسبة بالتاء على أنه ماذا؟ صفة للأحكام الشرعية بالتاء لكنه بالجر، المكتسبة على أنه صفة للأحكام الشرعية. فهكذا يقال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، إذن صار نعتا لأي شيء؟ للأحكام الشرعية. وحينئذ نحتاج إلى تقييد العلم، لأن العلم قلنا ماذا؟ يشمل التصديق بنوعيه النظري والضروري، ويشمل التصور بنوعيه الضروري والنظري. كذلك العلم قلنا إدراك المعاني دخل فيه نوعاه، وهو التصور والتصديق، والتصور نوعان والتصديق نوعان، أربعة أنواع، كل منهما إما نظري وإما ضروري. عند كثير من المتأخرين العلم الضروري المتعلق بالأحكام الشرعية لا يسمى فقها، لا يسمى فقها، قعدوا قاعدة ثم أرادوا إخراجه من الفقه، حينئذ لابد من تقييد العلم هنا بكونه مكتسبا يعني نظريا وليس ضروريا. فلو قيل العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة إذن أطلق العلم فدخل فيه الضروري. قالوا جعله بدون تاء صفة للعلم أولى. لماذا؟ لأنه لو جعل المكتسب صفة للأحكام الشرعية لصح، لكن الوجب علينا زيادة حاصل بالاستدلال يعني صفة للعلم من أجل إخراج الضروري، حينئذ يجوز أن يجعل المكتسبة نعتا للأحكام الشرعية عمليا، لكن وجب علينا زيادة قيد إخراجا للعلم الضروري عن الحد. ونحن نقول الأولى إسقاطه من أصله ولا يقال المكتسب، لكن نشرح على ما ذكره كثير من الأصوليين. إذن المكتسب بالرفع صفة للعلم، صفة للعلم، وفي المثل مكتسب. وفي بعض التعاريف المكتسبة التاء مع الجر صفة للأحكام، والمكتسب متعين، وإلا متعين يعني باب الاختصار، وإلا نحتاج الحد إلى زيادة في قوله إذا حصل بالاستدلال الذي هو قيد للعلم احترازا عن الضروري. إذن المكتسب بالرفع صفة للعلم احترز به عن أي شيء؟ أولا قبل أن يقال فيه الضروري ونحوه احترز به عن علم الله وعن علم جبريل وعن علم النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، بما ذكر يعني لا الأحكام الشرعية، أحسن، بما ذكر يعني من أحكام العلم بالأحكام الشرعية العملية، أحكام الشرعية العمل هذا الذي عنه به بما. فعلم الله تعالى بالأحكام الشرعية العملية يسمى فقها أو لا؟ قالوا لا، علم جبريل عليه السلام بالأحكام الشرعية العملية هو أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم وفهم علمه، هل هو فقه أم لا؟ قالوا لا. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام الشرعية العملية هل يسمى فقها أم لا؟ قالوا لا، لا يسمى فقها. لماذا؟ لأن أولا علم الله عز وجل لا يوصى بكونه مكتسبا ولا غيره، ثانيا علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ضروريا، قالوا خلق الله عز وجل العلم الضروري عند إدراك الوحي، إذن علم جبريل ضروري وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ضروري، إذن ليس بفقه، والفقه لا يتعلق بالضروريات إنما يتعلق بالمكتسبات، هكذا قالوا. إذن احترز به عن علم الله وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، فلا يسمى واحد منها فقها. قال الشربيني في التعليقات على البناني والمحلي قوله علم الله يفيد أن علم الله تعالى داخل قبل ذلك وهو كذلك، هنا المشكلة، يعني لما عرفوا الفقه قالوا العلم، إذن العلم وصف مشترك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، إذن صار جنسا، وإذا صار جنسا حينئذ نقول دخل فيه ما تعلق حيث الصفة، حيث الصفة ما تعلق بعلم الله عز وجل أو بذاته وما تعلق بالمخلوق. ولو اقتصروا على أن هذا الفن إنما يتعلق بالمخلوقين وجعلوا جناب الله عز وجل أعظم وأجل من أن يدخل علمه في مثل هذه المصطلحات الحادثة التي يعترض فيها كثيرا على ما يذكر لكان أولى وأجود، لكن قالوا أن العلم في الحد يشمل علم الله تعالى فهو داخل فيه، لأنه علم بالأحكام المأخوذة من أدلة الشرع، لأن لم نقل أن العالم هو الآخر، لأنه إذا قيل الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة، إذا لم يكن مستنبط ثم استنبط، هل هذا يصدق على الله عز وجل؟ باطل هذا، علم الله عز وجل أزلي وحاضر، حينئذ كيف يقال؟ قالوا لأنه علم بالأحكام الشرعية المأخوذة من أدلة الشرع، لأن لم نقل أن العالم هو الآخذ بل العالم الذي حصل له العلم، فرق بين اللفظين، إذا قلت العالم هو الآخذ إذا لم يكن آخذا فأخذ، وهذا لا يصدق على الله عز وجل. حينئذ أرادوا أن يدخلوا علم الله عز وجل بهذه الأحكام الشرعية، فقالوا لأن لم نقل أن العالم هو الآخذ، بل من تعلق علمه بأحكام أخذت من ذلك، فلسفة هذه. وكذلك علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لأنهما تعلقا بما أخذ من ذلك، أي بما صدق عليه أنه مأخوذ أي مستفاد، أي مستفاد. إذن اتحد علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل مع الفقيه الذي أخذه. هم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا الأحكام، لم يستنبطوها، وإنما علموها ضرورة. حينئذ اشتركا علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل مع غيرهم مع الفقهاء في ماذا؟ في كون الأحكام الشرعية معلومة عندهم، لكن الفقيه أخذها بعد أن لم يأخذها، والنبي صلى الله عليه وسلم علمها ضرورة ابتداء فليس عنده أخذ، وكذلك جبريل ليس عنده أخذ، وكذلك علم الله عز وجل ليس عنده أخذ. فهمتم الفرق بين النوعين؟ لأن وكذلك علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لأنهما تعلقا بما أخذ من ذلك، أي بما صدق عليه أنه مأخوذ أي مستفاد، أي مستفاد. أما بالنسبة لعلم جبريل فهو متعلق الآن بما هو مأخوذ بالفعل لغيره، هو عالم، أنزل الله عز وجل القرآن وفهمه جبريل وكان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالكتاب والسنة. الآن هو عالم أم لا؟ نعم قطعا عالم الآن أم لا؟ نعم عالم بما حصل لغيره، وحصل لغيره من جهة ماذا؟ من جهة الأخذ، وهو لم يحصل له من جهة الأخذ. وأما بالنسبة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعلق به بعد أخذ جبريل، بعد أخذ جبريل، هذا ما يقتضيه توصيف الأحكام الشرعية أي المأخوذة، فليس المراد أن الآخذ هو العالم، وإلا لم يدخل علم الله تعالى حتى يخرج بقيد الاكتساب، وإن دخل علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأخوذ من الأدلة الشرعية، إلا أنه بطريق الضرورة لا بطريق الاكتساب، فاحتيج لقيد الاكتساب، هكذا قاله شربيني في تقريراتهم. إذن علم الله عز وجل وعلم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر لا يسمى فقها في الاصطلاح، لأن المنقسم إلى الضروري والكسبي هو العلم الحصولي وعلم سبحانه وحضوري. أولا نقول وصف علم الله عز وجل بكونه ضروريا أو كسبيا هذا مرده إلى التوقيف، بمعنى أننا لا نصف علم الله عز وجل بهذا الوصف، يمتنع. لماذا؟ لأن الأوصاف توقيفية كالعبادات توقيفية، حينئذ نصف الله عز وجل بكونه متصفا بصفة العلم، ثم علمه أزلي وعلم حضوري، هذا وارد في السنة وارد في كلام السلف، علم أزلي يعني قديم قبل خلق السماوات والأرض إلى آخره، وعلم حضوري يعني علم يقع ويحصل بعد أن يقع الشيء، فالله عز وجل يعلم بالشيء قبل وقوعه ويعلم به بعد وقوعه، واضح هذا؟ هل العلم واحد أم بينهما خلاف؟ هذا محل نزاع بين أهل السنة، بين أهل السنة. يعني علم الله عز وجل بوجود زيد من الناس أنه يخلق، قبل علمه هو يعلم فتعلق بهذه الذات قبل وجودها، وبعد أن وجدت هل هو علم جديد أم علم هو العلم عين العلم السابق؟ لا شك أنه علم جديد، حينئذ نقول تعلق به علمان، علم أزلي قبل وجوده وعلم حضوري يعني بعد وجوده، وهذا قد يفهم منه أنه فيه شيء من التزايد، يعني علم الله عز وجل ليس بصفة واحدة لا تقبل المزايدة البتة. علم الله تعالى منه أزلي ومنه حضوري، والأولى التعليل أن يقال الأوصاف توقيفية ولا نص، ولأن الكسب كذلك يستلزم الجهل فبطل وصف الله تعالى به، يعني مكتسب هل علم الله عز وجل مكتسب أم لا؟ نقول هذا الوصف الاكتساب معناه إيجاد العلم بعد أن لم يكن. بس كذلك هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه جاهل ثم علم. كل علم نظري فالعالم به كان جاهلا ثم علم. فإذا قلت علم الله عز وجل كسبي لزم منه وهو لازم مسلم به أن يوصف الله عز وجل بماذا؟ بالجهل. هذا باطل. إذا لا يوصف الله عز وجل بهذا التقسيم الذي يوصف به علم المخلوق لأمرين: أولا أن الصفات توقيفية فلا نطلق لفظ الضروري ولا النظري ولا الكسبي. ثانيا أن الكسبي يستلزم ماذا؟ سبق الجهل، وهذا محال، وكذلك الضروري فيه إيهامه. ولذلك قال البناني في حاشيته: أما علم الله تعالى فلا يوصف بأنه مكتسب ولا ضروري. أما الأول يعني بأنه مكتسب فلإشعار الاكتساب بسبق الجهل المحال عليه تعالى، هذا واضح. وأما الثاني ضروري فلأن الضروري له إطلاقان يعني لفظ مشترك، أحد المعنيين يصح أن يوصف الله عز وجل به والمعنى الآخر لا. والقاعدة أن اللفظ المشترك بين معنيين أحدهما باطل في حق الله عز وجل لا يجوز إطلاقه، لا يجوز وصف الله تعالى به. لماذا؟ لإيهام المعنى الباطل. زد على ذلك أن هذا اللفظ كذلك لم يرد في الكتاب والسنة، فنمنعه من الجهتين، لا من جهة كونه صفة وكذلك من جهة كونه خبرا، لأنه قد يقول قائل: نعم لم يرد في الكتاب والسنة وصف علم الله عز وجل بكونه ضروريا، لكن باب الأخبار يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه الصفات، إذا نصفه بذلك. نقول في هذا المقام يمتنع، على أن باب الإخبار فيه ضوابط، أن هذا اللفظ يمتنع. لماذا؟ لأنه يوهم معنى فاسدا، معنى فاسدا في حق الله عز وجل. ولذلك قال البناني: وأما الثاني وهو ضروري فلأن الضروري يطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال. علم لا يفتقر إلى نظر واستدلال، هذا المعنى لا بأس من إطلاقه على الله عز وجل، لكن نقول نمنع منهم. وعلى ما قارنه الاحتياج إليه وهو بالمعنى الأول لا ضير في إطلاقه على علم الله تعالى، لكن لما كان يطلق على الثاني المنزه عنه، نعم المنزه عنه علمه تعالى، كان إطلاق الضروري على علمه تعالى موهما إرادة المعنى الثاني فامتنع إطلاقه لذلك. إذن الضروري هذا له إطلاقان: يطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال، ويطلق على ما قارنه الاحتياج يعني احتاجه فعلم. ولما كان مهما للثاني وهو فاسد من حيث يطلقه على الله عز وجل حينئذ امتنع. ونحن نختصر نقول: لا يطلق من باب أن الصفات توقيفية، ولا نحتاج إلى مثل هذه التعليلات. وأما باب الإخبار هذا ينظر فيه من حيث الدليل هل يجوز أم لا، ثم الضوابط التي وضعها ابن القيم في بدائع الفوائد فهي ضيقة. وأما علم جبريل فهو مستند إلى الوحي، فهو بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه يعني من الوحي، لا بواسطة النظر والاستدلال. يعني علم جبريل علم ضروري، ليس عنده قواعد استنباط وأخذها وتأمل وفكر إلى آخره، وإنما خلق الله عز وجل فيه العلم الضروري دون نظر واستدلال. لكن نقول هذا أمر غيبي نحتاج إلى نص، والأولى السكوت في مثل هذه المواضع. يعني علم جبريل لا شك أنه علم، ولذلك جاء في السنة هو كان يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومدارسة ليست خاصة بالألفاظ، ليست خاصة بالألفاظ بل هي عامة، يعني تعم الألفاظ وتعم المعاني، لكن حصول العلم له بالنظر أو بالاستدلال أو أدرك أو لم يدرك إلى آخره، نقول هذا دخول في أمر غيبي لم ينقل إلينا حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حينئذ السنة في مثل هذه المواضع السكوت، ولا نقول بأنه خلق الله عز وجل، من الذي أدرانا الله عز وجل خلق له علما ضروريا لا بواسطة النظر والاستدلال. وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام مما يوحى إليه، وهذا واضح بناء على أنه لا يجتهد. هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد مطلقا قيل علمه ضروري، وإن قلنا بأنه يجتهد حينئذ ما وقع فيه الاجتهاد كيف يقال بأنه علم ضروري؟ بل هو نظري، لأن الاجتهاد هو الاستنباط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعلم قطعا، يعلم القواعد المتفقة التي دل عليها الكتاب والسنة في أصول الفقه، وصحابته يعلمون ذلك قطعا، وإن لم يسمى بهذا الفن، وإن لم تقعد القواعد وتقنن بالطريقة المعهودة عند المتأخرين، إلا أن المعنى حاصر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، هذا هو الصحيح أنه يجتهد. ثم كيف يقال بأنه شرع والله عز وجل يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف يجتهد وهو رأيه الخاص؟ نقول أقره الله عز وجل، إذا اجتهد فأصاب الحق حينئذ نقول أقره الله عز وجل فصار ماذا؟ صار وحيا. إذن داخل في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن هذه الآية هي المحك هنا عند كثير من الأصوليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد لأن هذا حصر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، إذن نفي وإثبات، وهذا حصر بل أعلى درجات القصر والحصر. إذن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، أقول نعم فهو وحي، ولكن يجتهد فيقره الله عز وجل فيكون شرعا. وأما على أنه يجتهد فيحتمل أن يقال إن العلم الحاصل باجتهاده فقه، بناء على أن ذلك عن النظر في الأدلة، والصحيح أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام وعلمه فقه سواء كان ضروريا أو نظريا. واضح هذا؟ حق أن علم النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وأنه فقه سواء كان هذا العلم ضروريا أو نظريا، وأن التفريق بين النظر والضروري في كون الأول لا يسمى، في كون الثاني ضروري لا يسمى فقها والأول هو الفقه، هذا اصطلاح خاص بالأصوليين، ثم هو منقوض عليهم يعني فاسد التقييد، هذا ليس له أصل. قالوا ويحتمل عدم تسميته فقها بناء على أن الله يخلق له علما ضروريا يدرك به ما اجتهد فيه، قولان للأصوليين. وهذه المسألة نقول تحتاج إلى نص، تحتاج إلى بيان أن الله تعالى خلق له علما ضروريا، تحتاج إلى أن يبين أن الله عز وجل لم يأذن له في الاجتهاد ونحو ذلك. إذن كل هذا دخول في غيبيات. وقوله المكتسب، إذن عرفنا قولهم أولا خرج به علم الله تعالى، وهذا لا شك فيه أنه ليس داخلا، لأن البحث في علم المخلوقين وليس في علم خالق جل وعلا، هذا له مكانه وهذا له محلهم. ثانيا علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم جبريل، علم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه داخل، لا شك أنه داخل. علم جبريل نقول الله أعلم، احتاج إلى بيانه. أيضا قالوا المكتسب أخرج ما علم ضرورة من الدين، أخرج ما علم ضرورة من الدين، أحكام الشرعية منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك يقسم العلم إلى علم نظري وعلم ضروري، وعلم اكتسابي وعلم ضروري، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. إذن هما قسمان، هذا بحسب الطريق الموصل إلى العلم، إما أن يحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل وتفكر نحو ذلك تجل مقدمات ونتائج، وإما أنه يكون دفعة واحدة. العلم الضروري هذا يستوي فيه الخاص والعام، يعني لا ينفرد به العلماء، وإنما يستوي فيه العالم والجاهل، جاهل بالمعنى المقابل العالم، وإلا العام الذي يعلم هذه الأحكام فهو عالم بها، فوجوب الصلوات الخمس ووجوب الصوم صوم رمضان والصيام والحج، والعلم بتحريم الربا والزنا واللواط والرشوة، كل هذه معلومة عند العام والخاص. قالوا هذا علم ضروري يعني يستوي فيه العالم والجاهل، إذن هذا لا يسمى فقها، لابد من إخراجه. فقالوا أخرج ما علم ضرورة من الدين فلا يسمى فقها، لأن الفقه خاص بما أخذ بالاستنباط والنظر والاستدلال. قال في المحصول الرازي أو العمدة دائما يدندنون حوله، قال في المحصول في تعريف الفقه بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، لما عرف الفقه قال بحيث لا يعلم كونها أي الأحكام الشرعية من الدين ضرورة. ثم قال في الشرح احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم، فإن ذلك لا يسمى فقها، لأن العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن علم الضروري مثل هذه التي ذكرها رحمه الله تعالى لا تسمى فقها، لأن العلم بها حاصل من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فاستوى فيها عالم الجاهل. قال التبريزي فيما نقله القرافي في النفائس: لا يحصل الاحتراز عن شعائر الإسلام، لأن هذا من العلم معلوم من الدين بالضرورة، يعني خرج شعائر الإسلام العامة كلها، بني الإسلام على خمس كلها خرجت، لا تسمى فقها، فالعلم بها لا يسمى فقها. قال التبريزي: لا يحصل الاحتراز عن شعائر الإسلام التي هي ضرورية من الدين كالصلاة والصوم، فإن الفقه كان حاصلا للصحابة رضوان الله عليهم ولم تكن ضرورة حينئذ. وفقه الصحابة يجب أن يتناوله الحد، فقه الصحابة يجب أن يتناوله الحد، يعني هذه المسلمات من شعائر الدين قد علمها الصحابة ضرورة، فإذا أخرجناها أخرجنا علم الصحابة فقه الصحابة فلا يدخل معنا. والحق أن الحد للفقه يجب أن يتناول فقه المتأخرين والسلف الأوائل من باب أولى وأحرى، فإذا أخرجنا ما علم من الدين بالضرورة حينئذ خرج علم الصحابة. قال القرافي ردا عليه وجوابه: إنما حد الفقه في اصطلاح العلماء اليوم في عصرنا، وفقه الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يسمى فقها في ذلك الوقت بالصلاح، بل بوضع اللغة فقط. والصلاح لليوم يتناوله من جهة أنه نظري، ولما كان ضروريا من الدين لم يصدق عليه حينئذ فقه الصلاح. يريد القرافي أن يرد على التبريزي بأن ما علم من الدين بالضرورة هذا له نظران، صحابة علمهم ضروري بهذه الأحكام الشرعية، لكن أراد أن يعني يهون بعض الشيء من فقه الصحابة من أجل إخراجه، قال: أولا يقع العلم نظريا، ثم بعد ذلك مع انتشار الإسلام ونشر العلم ونحوه قد يكون النظري ضروريا، فتناوله قبل أن يكون ضروريا ثم لما كان ضروريا خرج. واضح هذا؟ إنما حد الفقه في اصطلاح العلماء اليوم في عصرنا، وفقه الصحابة لم يكن يسمى فقها في ذلك الوقت بالصلاح، ليس عندنا مواطعة ولا عرف، بل بوضع اللغة فقط. وصلاحنا اليوم يتناوله من جهة أنه نظري، يعني دخل فيه من جهة كونه أولا كان نظريا، ولما صار ضروريا من الدين لم يصدق عليه حينئذ فقه الصلاح. كيف تناوله ثم لم يصدق؟ على كل نقول الصحيح أنه يجب إدخال فقه الصحابة، وهذا لا يتأتى لنا إلا بإسقاط لفظ مكتسب. ولذلك نقول الصحيح أن يقال حد الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني العلم المأخوذ من أدلتها التفصيلية احترازا عن أصول الفقه. وأما التقسيم هذا فهو تقسيم حادث، ثم الضروري والنظري هذا نسبي، قد يكون في زمان يختلف عنه في زمن آخر، فليس له ضابط، وإنما قد يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. وعلى هذا صار اصطلاح الفقه على من بعد الصحابة على كلام القرافي، وهذا قصور، فلا بد أن يشمل الحد فقه الصحابة، وحد لا يتناول هذا الفقه العظيم الجليل نحن نقول لا خير فيه ولا عبرة به بل هو مردود. نقول الفقه هذا لا يتناول فقه الصحابة، والأساس هو فقه الصحابة، إذن نريد حدا يتناول فقه الصحابة، ولا نريد أن يكون ثم انشقاق في الفقه بين الصحابة ومن بعد، ولو في الاصطلاح، ولن نتهاون في مثل هذه المسألة، ولو في الاصطلاح مجرد الاصطلاح نقول لا مشاحة للاصطلاح، لكن هنا المشاحة موجودة. حد لا يتناول فقه الصحابة ما نريده، لا خير فيه، لأن الأساس في فقه الشريعة هو فهم الصحابة، وإذا أخرجناه وحينئذ قصرنا الفقه على المتأخرين نقول ما نريد، ما لسنا في حاجة لهذا الحد. إذن نقول حد لا يتناول فقه الصحابة هذا حد فيه قصور ونظر. ثم ما ادعوه بأن الأحكام الضرورية لا تسمى فقها، نقول الأحكام في عهد الصحابة قبل أن ينتشر الإسلام لم تكن كذلك، فالفقه حاصل للصحابة ولا بد، يعني قبل انتشار الإسلام الأحكام الشرعية هذه الشعائر هل هي نظرية أم ضرورية؟ قالوا نظرية، حتى هم سلموا كذلك قرأ فيما سبق سلم أنه قبل انتشار الإسلام في أول الأمر كانت هذه الأحكام نظرية، تناولها أم لا فقهاء أم لا، نعم فقهاء، إذن يبقى على الأصل. ثم وصفها بكونها ضرورية هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه المسائل ومنها القطع والظن هذه نظرية، هذه نسبية، بمعنى أنها تختلف من شخص إلى شخص، قد يكون الشخص عنده أن هذا الحكم قطعي. ومن هنا جاءت المسألة هل الحديث غير المتواتر يفيد العلم أم لا، ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام عند هذه، هل يفيد العلم أم لا؟ أكثر أهل الحديث على أنه يفيد العلم، والمراد أنه يفيد العلم يعني القطع، كيف يفيد القطع وفيه خلاف؟ قالوا هذه مسألة متعلقة بالنسب، بمعنى أن الناظر في علم الحديث والذي تشبع بعلم الحديث وهو فنه حينئذ يدرك من بعض القواعد ما لا يدركه غيره فيحصل له العلم بخلاف غيره، قد يكون عنده ظن الحديث واحد يكون الحكم بالصحة عند أئمة الحديث أنه مقطوع به، ولذلك قل لا شك أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعبرون بهذا، عند غيرهم قد يكون محلا للظن ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن القطع والظن أمر نسبي، أمر نسبي. بعض الأحكام الشرعية حتى العلماء قد يبحث مسألة ويتقنها ويحصل عنده إن لم يكن قطع قريب من القطع، وغيره قد يكون عنده شيء من الظن. إذن القطع والظن أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص، كذلك النظري والضروري أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص. فالصحابة أول ما علموا تلك المسائل هي نظرية، حينئذ تناولهم الحد ولا إشكال، صارت ضرورية، هذه نسبة تختلف من زمن إلى زمن أو مكان إلى مكان، ثم على كونه يعني مضطردا في الضرورة كذلك الحد يتناولهم. ونقول كذلك مسألة أخرى، أكثر الأحكام كتحريم الزنا والربا واللواط والغصب والسرقة أوجوب الصلاة والأركان الخمسة وما يتعلق بتفاصيل التوحيد والصلاة والصيام والحج عرفه أكثر الناس، أكثر الناس يعني يعلمون هذه الأحكام، يعلمون الركن أن الصلاة لا تصح إلا بالركوع والسجود والسلام تكبيرة الإحرام، أكثر ما يكون من أحكام الصلاة معلومة عند العامة ويعلمون أن الصلاة لا تصح إلا بهذه، إذن لا تسمى فقه، إذن كتاب الصلاة أو صفة الصلاة خرج عن كونه فقه لأنه متعلق بالخاص والعام. إذن أكثر الأحكام الشرعية هي ضرورية، هي ضرورية، ولذلك قاعد بعض ظن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الخلاف الموجود في المسائل الفقهية أقل من المسائل المتفق عليها، المسائل المجمع عليها لو تصورت الدين على جهة الشمول تجد أن المسائل المجمع عليها أكثر بكثير من المسائل المختلف فيها، لأن الأصول متفق عليها ثم تأتي التفاريع ويقع فيها الخلاف بين أهل العلم. ولذلك من طريقة الرشد في بداية المجتهد طريقة حسنة تفيد طالب العلم، أول ما يأتي إلى الباب يقول اتفقوا على كذا وكذا، قد لا يصيب في بعضها لكن في الجملة هذه طريقة حسنة، يعلم أن هذا المتفق عليه فإذا به هو أصل الباب، ثم اختلفوا في بعض المسائل فإذا بها فروع، حينئذ نقول المتفق عليه أكثر من المختلف فيه. وعلى هذا كيف نخرجه؟ إذا خرج أكثر الفقه عن الحد هذا فاسد، وعليه يخرج أكثر الفقه عن أن يسمى فقها، لأن هذه المسائل هي أهم المسائل أو المسائل الوصول في الفقه وغيرها فرع عنها. وعليه نقول كل حكم شرعي عملي له دليل تفصيلي فهو فقه مطلقا. كل حكم شرعي عملي له دليل تفصيلي فهو فقه مطلقا. ماذا نعني بمطلقا؟ نظريا أو ضروريا. ما دام أن له دليل تفصيلي فهو فقه سواء كان ضروريا أو لا. قال السبكي في الإبهاج لما ذكر المكتسب قال: واحتراز أيضا عن العلم بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقة. يسلم له أم لا؟ لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقة، هذا اختيارا لقول أبي إسحاق الشيرازي أن الفقه هو الفهم لما دق وخفي. قلنا هذا مرجوح، بل الفقه مطلق الفهم ولا دقة في ذلك، ولأن العوام يعلمون ذلك ولا تسمى فقهاء. هذا إشكال، يعني إذا قيل بأن الضروري داخل في حد الفقه، حينئذ ما يعلمه العوام من هذه الأحكام الشهيرة هل يسمون فقهاء؟ لا يسمون فقهاء، لأن فقهاء جمع فقيه، ونحن قررنا فيما سبق أن ثم فرقا بين فقيه وفقه. الفقيه من كان الفقه سجية له، هؤلاء ليسوا كذلك. إذن عندنا الصلاح وهو فقه، وعندنا الصلاح وهو فقيه، فالعوام يدخلون في الفقه ويخرجون من الفقيه، لكن نخرجهم، المقدس سيخرج من أدلته التفصيلية. ولأن العوام يعلمون ذلك ولا تسمى فقهاء. ثم قال: وقال التبريزي، أورد كلام التبريزي السابق في هذا القسم المعلوم بالضرورة، إنه فقه وإن لم يسمى المتصف به فقيها. هو فقه وإن لم يسمى المتصف به فقيها، لا إشكال في هذا. نقول هو فقه والعلم به علم بعلم الفقه أو بجزء من علم الفقه، لكن العالم لا يسمى فقيها، لا يسمى فقيها. فذلك لأن للعلماء في اسم الفقيه عرفا، لهم الصلاح يعني، كما أن لهم في اسم الفقه عرفا، وكون تلك العلوم ضرورية لا يخرجها عن كونها فقها، كونها ضرورية لا يخرجها عن كونها فقها، فإن معظم علوم الصحابة شرائع الأحكام كان كذلك، يعني ضروري. وهذا الذي قاله التبريزي هو المختار، هو المختار، وإن ذلك يسمى فقها، ولذلك يذكر في كتب الفقه، يدللون كتاب الصلاة واجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع ومن أنكرها فهو كافر إلى آخره. إذن ذكروا ما هو ضروري، والفقه لا يذكر في الأصل إلا ما هو إلا ما هو داخل فيه، يعني في مسماه. قال: ولذلك يذكر في كتب الفقه، وإنما لا يطلق على العالم به وحده اسم فقيه لما فيه من المبالغة، وفقيه اسم فاعل من فقها إذا صار الفقه له سجية، وهو وصف له في نفسه لا يتعدى إلى غيره. والفقه هو مطلق الفهم، وهو صفة يتعدى إلى المفهوم. إذن رجعنا لما ذكرناه سابقا أن ثم الصلاح يفرق بين الفقيه وبين الفقه، وحينئذ لا اعتراض بكون هذا الحد يشمل أحكام الدين الضرورية، ومن كون العوام يعلمونها عن كونها فقها ولا يسمون فقها، لأن الفقهاء جمع فقيه، والفقيه من كان الفقه له سجية، يعني طبيعة وملكة، وهذه لا تكون إلا لمن أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والعوام ليس كذلك. إذن هذا ما يتعلق بقوله مكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا آخر قيد، من أدلتها التفصيلية، أشار إليه في النظم بقوله من طرق لم تجمل، لأن طرق الفقه قلنا نوعان: دليل إجمالي ودليل تفصيلي. الدليل التفصيلي ما كان متعلقه خاصا، هكذا عرفه غير واحد منهم الشيخ الأمين في نثر الورود، ما كان متعلقه خاصا كقول أقيموا الصلاة صلاة. والدليل الإجمالي عكسه، ما لم يكن متعلقه خاصا بل مجمل، كقوله ماذا؟ مطلق الأمر للوجوب، أقيموا الصلاة أقيم، هذا أمر تعلق بماذا؟ بالصلاة، إذن هو خاص، سمى دليلا خاصا. مطلق الأمر أي أمر؟ هذا عام، حينئذ يسمى دليلا إجماليا. من أدلتها التفصيلية، جار مجرور متعلق بقوله مكتسب، مكتسب من ماذا؟ من أدلتها التفصيلية، يعني من أين أخذ هذا العلم النظري؟ أخذ من الأدلة التفصيلية احترازا عن الأدلة الإجمالية. من أدلتها، الضمير هنا في أدلتها يعود للأحكام، يعني من أدلة الأحكام، والإضافة هنا لامية، الإضافة هنا لامية، يعني على معنى ألا. من أدلة، أدلتها، أدلة الأحكام، يعني أدلة للأحكام، أدلة للأحكام. والضمير في أدلتها للأحكام، ولو قال من أدلته لصح أيضا إذا جعل المكتسب صفة للعلم. ومراده بهذا القيد أن يكون العلم بالأحكام الشرعية العملية حاصلا بالنظر في الأدلة، يعني بسبب النظر في الأدلة، أي من الأدلة التفصيلية للأحكام. وعليه إذا حصل العلم دون نظر في الأدلة لا يسمى فقها على ما ذكرناه. وهذا القيد يؤكد على إخراج ثلاثة أشياء على ما ذكروه، نزيد رابعا. أولا علم الله تعالى، لأنه لا يوصف بأنه مأخوذ من الأدلة. ثانيا علم جبريل، لأنه وحي. ثالثا علم النبي صلى الله عليه وسلم من غير اجتهاد منه، لأنه وحي على ما اشتهر عند الأصوليين. ويزاد رابعا علم المقلد، فإنه ليس مأخوذا من دليل تفصيلي، بل ليس مأخوذا من دليل أصلا. والتفصيلية نسبة إلى التفصيل، مصدر فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة. والمراد هنا بالأدلة التفصيلية أحاد الأدلة، حيث يدل كل واحد من هذه الأدلة على حكم بعينه مستقل. وكذلك فأقيم الصلاة تعلق بالصلاة فحسب، وليس له ارتباط بالصوم، لأنه خاص تعلق بشيء معين فلا يدخل غيره تحته. كذلك كتب عليكم الصيام، هذا تعلق بالصوم، وهذا الحكم يتعلق بعمل المكلف، نحو قوله وأقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام. هذا القيد من أدلتها التفصيلية جعله الجمهور، جمهور الأصوليين، احترازا عن اعتقاد المقلد، اعتقاد المقلد، فإنه لا يسمى فقها، فإنه مكتسب من دليل إجمالي، يعني وصفه بكونه مأخوذا بالنظر والاستدلال، إلا أنه من دليل إجمالي. وهذا الدليل الإجمالي أمر فطري، نعم مستند إلى حكم شرعي، لكنه لشهرته صار ضروريا. ما هو هذا الدليل الإجمالي؟ قالوا هو أنه أفتاه به المجتهد، هذا الحكم الشرعي أفتاه به المجتهد، هذا مقدمة صغرى. إدراكها دليل الحس، أفتاه المجتهد يعني سمعه أو اتصل به، وكل ما أفتاه به المجتهد فهو حكم الله في حقه، صحيح؟ هذا الحكم أفتاه به المجتهد. ثانيا كل ما أفتى به المجتهد للعام فهو حكم الله في حقه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذن هذه مسلمة ولا شك فيها، وهو دليل عام لا يختص بمسألة. إذن علم المقلد أو اعتقاد المقلد هذا مكتسب، لأنه مأخوذ من دليل، لكن هذا الدليل ليس خاصا، ليس تفصيليا، بل هو دليل إجمالي، لأنه تقرر عنده أن ما أفتاه به المجتهد فهو حكم الله تعالى في حقه، حينئذ هذا دليل عام. هو كذلك، وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها، ومقدمته الأولى حسية والثانية إجماعية، دليلها النص. مقدمة الأولى حسية، يعني أن هذا الحكم أفتاه به المجتهد لأنه سمعه، خذوا منه مباشرة. والثانية كل ما أفتاه به المجتهد هو حكم الله في حقه إجماعية، دليلها النص الذي ذكرناه سابقا. وهذا بناء على أن الحاصل عند المقلد يسمى علما، يعني إخراج المقلد بقولنا من أدلته التفصيلية إذا سلمنا بأن علم المقلد علم قد دخل في قوله العلم بالأحكام الشرعية العملية، فإذا سمينا ما عند المقلد علما دخل معنا، فإذا قلنا ونازعنا قلنا لا، لا يسمى علما إذا لم يدخل في قوله العلم، لأن هذه كلها احترازات عما دخل في الجنس العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. إلى هنا العامي بعلمه داخل معنا بشرط وقيد أن نسمي ما عنده من علم بالأحكام الشرعية أنه علم. إذا قلنا بأنه ليس بعلم ولا يسمى علما في الاصطلاح ولا في لغة العرب، حينئذ دخل خرج بقولنا العلم، حينئذ نرجع إلى الجنس، نقول العلم خرج به المقلد ولا يسمى علما، وإنما يعبر عنه باعتقاد المقلد. وهذا بناء على أن الحاصل عند المقلد يسمى علما، يسمى علما ودخل في جنس حد الفقه فأخرج بهذا الفصل، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور أن ما عنده علم ودخل في الجنس العلم بالأحكام الشرعية فاحتجنا إلى إخراجه. وإذا لم يكن ما عند المقلد علما لم يدخل في الجنس، وهو قوله العلم، فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصل، وهذا ذهب إليه تاج الدين السبكي، قال ما عند المقلد لا يسمى علما. قال تاج الدين السبكي الحق أن اعتقاد المقلد لم يدخل في الحد حتى يحتاج لإخراجه، فإنه ليس علما كما صرح به في المحصول وجعله قسيما للعلم، سيأتي تقسيم العلم فيما يأتي إن شاء الله تعالى أنه مقابل للجهل، وما عند المقلد قال هو جهل وليس به علم، وإن سمي اعتقادا، وإن سمي اعتقادا. فالأولى قال تاج الدين فالأولى أن يخرج به علم الخلاف، علم الخلاف، ويعبر بعضهم بالخلاف يعني قوله من أدلتها التفصيلية، الجمهور على أنه احتراز عن المقلد، الجمهور على هذا بناء على أن ما عند المقلد يسمى علما، وهو الصحيح أنه يسمى علما ولا إشكال فيه. تاج الدين السبكي قل لا يسمى علما، إذن لا يسمى علما خرج بقولنا العلم. طيب يريد الإشكال من أدلتها التفصيلية قيد احترز به عن أي شيء، لابد من جواب وإلا تعين حذفه وهو أقر به، إذن لابد من الاحتراز. قال نحترز به عن فن الخلاف. وما هو فن الخلاف؟ قيل علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية، يعني كيف تجادل، يعلمك كيف تجادل، كيف تبطل قول الخصم وتنصر قولك. ثم قواعد يسمى علم الجدل مؤلف فيه قديما وحديثا، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية. إذن علم يعرف به ماذا؟ كيفية إيراد الحجج الشرعية. إذا كان عندك قول، هذا يستحسن في المناظرات، إذا كان عندك قول تريد أن يعني تدعمه بالأدلة، ولو كان بعضهم يعتقد أنه باطل لكن أحيانا بالصفة وكيفية يجعله في صورة الحق، حينئذ ثم قواعد عندهم وهي الاستدلال على نصرة هذا القول بما ثبت عندهم في علم الجدل. وثانيا قد يعترض على هذا القول بشبه مثلا إذا كان في باب المعتقد، أو بأدلة يرى أنها مرجوحة، كيف يرد هذا؟ إذن كيف يدعم قوله وكيف يضعف قول المقابل؟ هذا علم جيد، كيف يدعم ويقوي وينصر قوله؟ حينئذ ثم قواعد. كيف يدفع الشبه والأدلة التي أقامها الخصم؟ قال هنا بإيراد البراهين القطعية، هذا يكون في علم المنطق، أما هنا فليست خاصة بالبراهين القطعية. قال البناني والخلاف المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص بل بدليل إجمالي. إذن عرفنا فن الخلاف، ثم عندنا الخلاف يعني المتصف بهذا الفن من هو؟ المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير خاص بل بدليل إجمالي. إذن الخلافي الذي ينصر مذهبه مذهب شيخه أو مذهب إمامه إنما يعتمد الأدلة الإجمالية كما سيأتي مثاله. وإذا كان يعتمد الأدلة الإجمالية حينئذ أثبت الحكم الشرعي العملي بدليل ولا شك، لكنه ليس بدليل تفصيلي بل هو دليل إجمالي، حينئذ احتجنا إلى إخراجه. قال السبكي: فالأولى أن يخرج به علم الخلاف، فإنه علم مكتسب بأحكام شرعية عملية لكنها إجمالية، لأن الجدل لا يقصد صورة بعينها وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية، فيقع علمه مستفادا من الدليل الإجمالي لا من الدليل التفصيلي. قال المحلي: خرج بقيد التفصيلية العلم المكتسب للخلاف من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه. فيقول كمثال، يقول مثلا علمه بوجوب النية في الوضوء، فينصر هذا القول، يقول: لوجود المقتضي، لوجود المقتضي الذي دل على إثبات وجوب النية، هذا دليل إجمالي أم خاص؟ ها، هذا لوجود المقتضي، المقتضي يعني الذي اقتضى هذا الحكم، ما هو ما عينه؟ أعطنا نصا من كتاب أو سنة أو إجماع يدل على وجوب النية في الصلاة، حينئذ يقرر المسألة وجوب النية في الصلاة ولا يذكر الدليل التفصيلي، وإنما يقول لوجود المقتضي. الوتر ليس بواجب لوجود النافي، ما هو هذا النافي؟ هذا إجمال، فهذا هو دليله، لوجود المقتضي لوجود النافي، حينئذ يقول هذان دليلان يثبت بالأول وينفى بالثاني إلا أنهما مجملان. قال هنا: للخلاف من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه. هذا يكون في شأن المقلدين، يعني الذي حفظ مذهب حنيفة رحمه الله تعالى، حينئذ يسخر عمره ووقته وعقله لنصرة الأقوال فحسب، فيأتي يقرر المسائل ويجعل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو غيره، ليس خاصا بأبي حنيفة أو غيره، يجعله كأنه هو الرسول الذي نطق بالحق ولا يعترض عليه البتة، حينئذ كل قول يقول أبو حنيفة يجعله حقا. لماذا؟ لأنه قول الإمام الأعظم، لأنه قول الإمام الأعظم. كل قول خالف مذهبنا فهو منسوخ أو باطل أو لا دليل عليه، لكن هذا كله نقول من أدلة أو من القواعد التي يتمسك بها الجدلي ويكون في نصرة المذهب، وإنما يكون في شأن المقلدين. قال هنا: ليحفظه عن إبطال خصمه. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي، يعلم أن النية واجبة، هذا حكم شرعي عملي، لكن ما دليله التفصيلي لا يدري، وإنما يقول لوجود المقتضي، ما قاله الشافعي إلا هو عنده دليل الشرعي الثابت عنده، وأنت لست أعلم منه، إذا وجد المقتضي عند الشافعي فوجب التسليم. أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه، يعني هذا ليس من الفقه. قال البناني: وهذا مبني على أن الخلاف يستفيد بذلك علما. هذا قال البناني في قول ابن السبكي ما قاله ابن السبكي في المقلد، يعني يقول هذا ليس بعلم أصلا، ما دام أنه ليس عنده إلا نصرة أقوال من قلده ونصرة مذهبه دون نظر في الأدلة، هذا ليس بعلم، وإذا كان كذلك حينئذ لا نحتاج إلى الاحتراز عنه. قال: وهذا مبني على أن الخلاف يستفيد بذلك علما، وأنه يبطل بذلك ما يقوله خصمهم، والحق أن ذلك لا يفيد علما ولا يصح أن يحتج به على خصمه. نعم، لا يجوز أصلا أن يحتج على خصمه بغير الكتاب والسنة، لا يجوز أن يحتج على خصمه بغير الكتاب والسنة، وإنما يقرر المسألة وينصرها بكتاب أو سنة، ويبطل قول المقابل الخصم صحة تسمية خصما بالكتاب والسنة. وأما أن ينصر القول لوجود المقتضي عند الناطق به، هذا ليس من الدين في شيء، وإنما هو من التعصب المذموم، وإنما يستفيد علما ببيان عين الدليل. فالحق أن قيد التفصيلية لبيان الواقع، هذا عند البناني رحمه الله تعالى، ويمكن أن يحترز به عن العلم الذي يستفيده المقلد من الفقيه المجرد عن الدليل. نعم هو كذلك أخرج به المقلد، لأنه علمه مكتسب لكنه من دليل إجمالي لا من دليل تفصيلي. وكذلك يخرج به علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه قلنا هو نوع من أدلة الفقه، أدلة الفقه نوعان، دليل إجمالي وهو أصول الفقه، منه أصول الفقه، ودليل تفصيلي وهو الفقه بعينه. حينئذ من أدلتها التفصيلية احترزنا به عن الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة الإجمالية وهو أصول الفقه، فحينئذ يسلم لنا هذا القيد ويكون في محله إن كان اعترض بعضهم على ذلك. قال الزركشي بالتشريف: الصواب الاقتصار على أدلتها من غير وصفها بالتفصيلية لئلا يتوهم أنه قيد زائد، وعلل ذلك بقوله قوله إنه يخرج به علم الخلاف غير سديد، لأن الخلاف على قولهم يقول يجب بالمقتضي ولا يجب بالنافي بلا تعيين للمقتضي ولا للنافي، لا يعين هذا ولا ذاك، وهذا لا يسلم، لأن قول المستدل بالمقتضي أو النافي لا يفيد شيئا إن لم يعينهما. ثم الظاهر أن المراد به في كلامه مقتضي ونافي معهود فلم يخرج عن التفصيل. إذن على قول الزركشي نسقط كذلك التفصيلية، والصواب أنها تبقى كما هي. وقيل قيد التفصيلية الاحتراز عن أدلة الإجمالية، الاحتراز عن الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق النهي إذ هي من أصول الفقه. وهذا القيد هو الذي أشار إليه الناظم بقوله لم تجملي، والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق، لم تجملي بالبناء المفعول، والجملة صفة لطرق، طرق جمع طريق المراد بها الدليل كما ذكرناه في البيت الأول، أي طرق غير مجملة، بمعنى أنها أدلة تفصيلية. وفي نسخة لم تجهلي، طرق لم تجهلي، يصح أو لا يصح؟ يصح. ها، الفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق غير مجهولة، يصح؟ لا يصح. إذن هذا خطأ، هذا تصحيف، لم تجهلي لها مراده نظم الأصل، إذا أشكل عليك في النظم فارجع إلى الأصل. والسيوطي رحمه الله تعالى التزم الألفاظ كما هي في غالب النظم، لم يخرج عنه إلا شيء يسير جدا من أجل الوزن فقط، وأما الأصل فهو كما هو. إذا لم تجملي أراد بها ما يقابل تفصيلية، ما استطاع أن يقول تفصيلية وإنما جاء بمقابلها، لأن الدليل محصور في اثنين، إذا نفي الإجمال تعين التفصيل. أما لم تجهلي يعني معلومة، قل هذا ليس بسديد. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.